اضحك والضحكة تبقى ضحكتين واتنين في اتنين في اتنين ضحك كل العايشين كلنا في مركب واحدة مكملين والصورة الحلوة بتتاخد في ثانيتين اوعى تغمض عينيك تقف بعيد وحيد حاجات كتير حواليك بتناديك ابسم ولون وشوش الناس شغل مزيكا تخيل غني باحساس سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون سيب نفسك لو حتى يوم ولو كل الناس هيقولوا عليك مجنون عيش للناس اضحك ما الضحكة يا ما تشيل كتير وكتير مجانين في الخير ساعدوا كل العايشين لو بكرة تساعد تاني مش بعيد بعدها تصحى تلاقي في كل الدنيا عيد ما تعيش الدنيا بروح الطفل اللي جواك لو مهما قالوا الضحكة مش من فرقك افتح شباكك ونور حياتك انزل افرح فرح اللي فاتك سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون اي زعل او هم عن هدومك ارسم ابتسامة حلوة ابدأ بيها يومك اتجنن اعمل اي خير لغيرك من يلومك اضحك وامسح اللي باقي لسه من همومك خلي السعادة عادة حتى ولو بزيادة اعمل خير من غير ما تسأل ايه الاستفادة بحلم بالفرح بحلم بابتسامة بحلم ان الضحكة تبقى خشنا علامة مجنون عادي جدا ممكن بيها توصفوه مبسوط وعلى السعادة جايز جدا سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون سيب نفسك لو حتى يوم اضحك والضحكة تبقى ضحكتين واتنين في اتنين في اتنين ضحك كل العايشين كلنا في مركب واحدة مكملين والصورة الحلوة بتتاخد في ثانيتين اوعى تغمض عينيك تقف بعيد وحيد حاجات كتير حواليك بتناديك ارسم ولون وشوش الناس شغل مزيكا تخيل غني باحساس سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون سيب نفسك لو حتى يوم ولو كل الناس هيقولوا عليك مجنون عيش للناس اضحك ما الضحكة يا ما تشيل كتير وكتير مجانين في الخير ساعدوا كل العايشين لو بكرة تساعد تاني مش بعيد بعدها تصحى تلاقي في كل الدنيا عيد